Thank you.

لَمَّا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، إن هناك فتحا مبينا ونصرا قريبا وفرجا بعد شدة ويسرا بعد عسر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالأيام دول، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إنها قضية عادلة أن يمحص الله عباده المؤمنين، وأن يتعبدهم بالشدة كما تعبدهم بالرخاء، وأن يغاير عليهم الأطوار كما غاير عليهم الليل والنهار، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نكون كالجسد الواحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.